من أراد التوبة أو من جاءك مسترشد. الفترة الفائدة تكلمني نسيب الهم يعني شخص كان مستقيم ثم فت، لكن مازال يعني يقول أنا سالبي، يقول لك أنا عنده أشكالات هكي في هامد هارين بعض الشباب اللي يقول عليه داعش أصلا، هو أصلا خلاف ما كانش علينا. فكلمني قال لي يبوع شبابنا حاضر في هامد هارين. قلت له لا، قلت له في هامد هارين لا، قلت له بيّن بس، قلت له بيّن بس، قلت له حاجة هارين نكلم لك. فكلمت بعض الشباب قال لي لا هذا لازم ينطل الأدب على الأخ الفلاني خلق منه. قلت لهم يا شباب احنا ما سبقكم انتم الشمس غرق شركتونا من مغرب ونسكر في التوبة، فكيف نتعامل معه يعني؟ والله لا شك ان هو جاء مسترشد مثل هذا، احيانا يكون مسترشد احيانا يكون معه. اذا كان مسترشد تبذل له سبل البيان والرجوع ومحبة الهداية له فيحرص يعني يحرص الاخوان ولا ما دام هو كان سلبي، ها يعني أصوله سليمة، كانت أصوله سليمة ولو قيل في الترقية يعرف العدم يعرف منهم العلماء ويعرف هذا، هذا أمر سهل. لكن ما الذي دعاه أن ينسب إلى الخوارج؟ أمر سهل. إذا كان عندنا نقاط كما نقوله مثلا عند بعض الأمور بعض المسالك بعض العبارات بعض الاعتقادات اللي كانت موجودة، سهل الآن استبان أمرها ونقوله كان عليها جهل، ثم الآن الحمد لله استبان عوار مكان فيه فيتبرى من مكان فيه ومن كانوا معه في ذلك الباطل، ويوالي من كان يعدي ويعدي من كان يوليه. هذا شيء طيب. لكن إذا كان القضية فقط أساء أدب أو قل ذلك ما أعتقد أن تمنع، هذا يقوم فيها لكن لا يمنع عنه ولا يحجر سبيل التوبة عليه. لكن كونوا فطنة يعني كونوا فطنة ما بين من كان مسترشدا وبين من كان معاندا، في اللي تبذل فيه الوقت وفي اللي تترفع عن الجلوس معه.